سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، يا أهل القرآن، نواصل مع قصة موسى عليه السلام وربه يبعثه إلى فرعون. لما طلب أن يجعل الله معه أخاه هارون فأرسله معي يريد أن يصدقون، قال الله له ماذا؟ قال له، قال سنشد عضدك بأخيك، واحد. ثانيا، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. الوقفات هنا أن الله استجاب دعوة موسى عليه السلام. هنا يسأل سائل، لماذا موسى اختار أخاه ولم يختار غيره؟ لأنه يعرف أخاه ويعرف فصاحته، لم يختره لأنه أخله، لا، ليس لمجرد الأخوة كما مر معنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهو استأجر قويا أمينا في رسالته، لأن القوة والأمانة نسبية أيها الأخوة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية. قد يكون الإنسان قويا في شأن وليس بقوي في شأن آخر. فمن أجل هذه المهمة التي اختارها موسى وأرادها، وجدها متوفرة في أخيه هارون عليه السلام. القوة والأمانة أفصح مني لسانا، فأرسله. أما اختيار القريب أو الصديق أو ابن العائلة وتوليته مسؤولية لا يستحقها، إنما من أجل فقط أنه قريب أو صديق أو من أسباب أخرى، هذه خيانة. أما إذا توافر في الشخص المسؤول هذان الركنان، القوة والأمانة، فهو أهل لذلك، لأن من الطبع البشري أن الإنسان يألف أحدا دون آخر. ولا شك أن موسى عليه السلام يألف أخاه، وهذا معنى آخر، أنك إذا وجدت من تألفه ويعينك وتتجانس معه مع توافر ركنه، ركن الإمامة، الأمانة والقوة، فلا حرج. الغبش الذي وقع عند الناس لسوء التطبيق مع كل أسف، كيف؟ تأملوا، يأتي إنسان لمسؤول ويطلب وظيفة، نقول الله ما عندنا وظائف، يريد النقل من منطقة إلى منطقة، والله ما نستطيع. تأتي واسطة أو قرابة فتوجد الوظيفة ويوجد إمكان النقل، أليس هذا ظلم؟ هذا هو الظلم. أو يعين شخصا ليس لأنه يتوافر فيه الكفاءة، وهما الركنان الذي دائما نشير إليهما، القوة والأمانة، لكن سبب التعيين في هذه الوظيفة أو هذه المسؤولية لأنه قريب. هذا خلل كبير جدا، وهذه خيانة في الأمانة التي وكل إليها الإنسان، وهذا واقع تعيشه الأمة على مختلف مستوياتها، إلا من عصم الله جل وعلا. فلا محاباة في مسؤولية الأمة، أمورك الخاصة في مالك أنت حر فيه، أما في حقوق الأمة، في حقوق المسلمين، يجب العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وينهى سبحانه وتعالى عن الظلم والبغي. الواقع ليس عدلا، يجلس إنسان ينتظر وظيفة ويقال ما عندي وظيفة سنتين ثلاث، وغيره يعين خلال ساعات. أين الأمانة هنا؟ أين الأمانة في المسؤول فضلا عن الأمانة في المنعية؟ أين العدل من المسؤول فضلا عن غيره؟ فإذا هنا نفهم لماذا سأل موسى عليه السلام أخاه، ولو لم يكن وحاشاه لو لم يكن هذا عدلا ما أجاب الله دعاءه، وما أذن له سنة شد عضدك بأخيك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هو طلب ودعوة صحيحة لا حرج فيها بهذه الشروط التي يجب أن ندركها في مثل هذه المسؤوليات. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: فلما جاءهم موسى بآياتنا، قال قبلها بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذا معنى دقيق. كيف؟ أن الغلبة للمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم. الغلبة الحقيقية ما هي؟ ما سميته في مرارا حقيقة الانتصار، وسأبينها من خلاله. أنتما ومن اتبعكم الغالبون، الغلبة بالحجة كما قال العلماء. قد لا يؤمن الناس، هل آمن فرعون؟ ما آمن فرعون. هل آمن قوم؟ ما آمن قوم إلا السحرة. طيب أين الدليل؟ أنتما ومن اتبعكما، بيّن الله جل وعلا هنا أنتما ومن اتبعكما الغالب. أليس السحرة ممن اتبع موسى؟ ألم يقتلهم فرعون على القول الراجح؟ فاقضي ما أنت قاض. إذن أين الغلبة؟ غلبتهم بالحجة والثبات على المبدأ. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لما آمنوا خروا ساجدين، قالوا الحق، صدعوا بالحق أمام طاغية مجرم، هذا هو الانتصار. استجاب فرعون ما استجاب فرعون، بقوا على الحياة لم يبقوا. أليس الغلام لما صدى بالحق قتل؟ بل هو دل على مقتله، بل قتل قومه، حتى الأطفال، حتى الرضع، حتى النساء، ومع ذلك ما في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم. هذا الخلل في هذا المفهوم الانتصار أحدث عندنا انتكاسات كثيرة. كيف؟ المتعجلون يريدون يغيرون الواقع بلحظات، بالتفجير، بالتدمير، في غير مواطن الجهاد الحقيقية، وإلا في الجهاد لا شك فيه ولو كان فيه قتل. المتنازلون المتساهلون الذين أضاعوا معالم الولاء والبراء، المتنازلون مع أعداء الله بحجة طلب هداية الناس، هؤلاء جاهلوا حقيقة الانتصار. لو أدركوا حقيقة الانتصار ما تنازلوا في دين الله. كيف يتنازلون عن شيء لا يملكونه؟ دين الله عزيز. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن يقول في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما التنازل في دين الله والمداهنة بحجة هداية الناس وإصلاح الناس، لا لمس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مجرد أن طلبوا أن إذا جاءوا كفار قريش يطرد هؤلاء الضعفاء كبلال وسهيب. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فتنزل الآية: ولا تطرد الذين يدعون من دونه. سماه طردا. طيب وفي سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغاديات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب ما المطلوب؟ قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الوعد أمام. أما التنازل وتميع أحكام الدين وأحكام العقيدة، لا، ليس منهج الأنبياء، خروج عن منهج النبوة. كما أن الغلو خروج عن منهج النبوة، هذا خروج عن منهج النبوة. أيضا اليائسون القانطون لما طال البلاء ما تحملوا، فقالوا: هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. اصبر نفسك، لا تستعجل. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم، هذه الغلبة الحقيقية، الغالبون. ونصر الله متحقق. لا شك أن إقامة شرع الله من أعظم النصر، إقامة حكم الله من أعظم النصر، لكن ليس هو المراد. كم من نبي خرج وأهلك قومه لم يقم حكم الله في أرضه، وأذن الله له بالخروج وأهلك قومه. إذن عندما تكون المفاهيم خاطئة، تكون المقدمات خاطئة، تكون النتائج خاطئة. فكثير من الخلل في الأمة الآن بين مستعجل، بين متنازل، بين يائس وقانط. ويا ليت من اعتزل كف الناس عن شره، أنه لا يقدر ولا يستطيع فاعتزل، هذا له شأن آخر. لكن الإشكال أن الاعتزال عندما يصاحبه يأس وقنوط من رحمة الله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما قال الفاسقون ولا الظالمون، الكافرون. ولنتفاءل ونحسن الظن وسيأتي رسول الله جل وعلا. هذا معنى عظيم أيها الأخوة. فلهذا ثم جاءت هذه الآيات العظيمة التي بعثها الله جل وعلا فيما بعد على تأييدا لموسى عليه السلام وتحقيقا لرسالته. لما ذهب وقرب الآن من مصر قال موسى ربي أعلم بجاء من عنده. هنا الآن بدأنا الحلقة القادمة بإذن الله، نقف مع وصول موسى إلى فرعون وما بدأ فيه الحوار بينهما وما فيه من آيات عظيمة إلى ذلك. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم، نعم لأنفسكم. أعظم دعاء تدعو بنفسك الهداية، في الثبات، في البعد عما حرم الله. تدعو لوالديك، لأبنائك، لجيرانك، لإخوانك، للمستضعفين، للمجاهدين. ودعوتك لأخيك بظهر الغيب دعوة مستجابة، وملك يقول لك ولك بمثل. حفظكم الله وسددكم وتقبل صيامنا جميعا، وحفظنا وإياكم، ونصر أمتنا، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يهديهم وأن يردهم إلى الحق، وأن يولي على الأمة خيارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.